ماذا تقول يا سعيد؟ انه لامر عجب، وان شئت فقل امر عاجب عجيب. اترفض خطة ابن عبد الملك وانت تعلم ما عبد الملك وما سجونه وما تعظيمه؟ يا هشام بلغ ما قلته لك وقل لعبد الملك لا اقبل زواج ابنتي قبلا لانني اخشى ان اتي مع ابنتي مسلسلين بالسلاسل الى نار جهنم يوم القيامة. الله الله، لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كأس الحنظل. لا، كيف تدخل بيت الحكم وبيوت الحكم كلها ظلم وظلام وظلمات يوم القيامة؟ أدخل ابنتي بيت الحكم بيدي وأنا أعلم أن الحكم أمانة وخزي وندامة يوم القيامة؟ لا لا، يقول مبعوث عبد الملك: فقلت له يا سعيد رحمة بنفسه، فإن أمير المؤمنين لو بلغه رفضك فلن يتركك تعيش على قيد الحياة. قال سعيد: ما عليك إلا البلاغ يا هشام، ودعك من الوعيد والتهديد، فأنا لا آكل من الوعيد ولا التهديد لأنهم واحد والرب واحد. الله الله الله. أيدركني ضيم وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ أيدركني ضيم وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ وجلس هشام امام سعيد كما تجلس الذبابة امام الشمس في بحاها، تحاول ان تحجب ضوء الشمس او نور القمر. جلس هشام امام سعيد كما تجلس البعوضة على نخلة باسقة ضاربة الجسور في الارض. ورجع هشام الى دمشق عاصمة الخلافة الاموية، ورجع سعيد الى بيته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع هشام الى امير المؤمنين عبد الملك، ورجع سعيد الى بيتي ليتناول طعام الغداء مع ابنته، وجلس سعيد مع ابنته وكانت تسمى الرباب بنت سعيد، ومعنى الرباب اي السحاب. فر

ان كان لك رغبة في الزواج فسأزوجك ابنتي رباب. يا لله يا لله من الوليد بن عبد الملك ولي عهد امير المؤمنين في دمشق الى عبد الله بن ابي وداعة التي كان لا يملك الذي كان لا يملك قوت يوم ولكنه يملك الدنيا وما فيها هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. يا عبد الله يا ابن ابي وداع ان كان لك رغبة في الشراب فاذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله ليشهدا على عقد الزواج. وذهب ابن ابي وداعة وجاء باثنين من اصحاب المصطفى وقال له سعيد زوجتك ابنتي على الصداق المسمى بيننا وعلى سنة الله ورسوله. وقال عبد الله قبلت زواجها بنفسي ولنفسي على الصداق المسمى بيننا وعلى سنة الله ورسوله. قال له يا عبد الله اذهب فأعد لها مكانا في غرفتك. وذهب ولم يجد في بيته الا حصيرا باليا. وبعث لقاصي زيت وحصيات ملح وخبز جاف وعندما زحفت جيوش الليل وارخى سدوله وغارت نجومه ونام الانام اذا بباب عبد الله يطرق. قال من الطارق؟ قال انا سعيد. قال عبد الله وما الذي اتعبك يا سيدي حتى تجيء بنفسك؟ ان كنت قد رجعت في الكلام وتريد الطلاق فلم لم ترسل الي حتى كنت اتيك انا. اي طلاق يا عبد الله؟ وهل هؤلاء الناس يعرفون الطلاق او يسمحون للطلاق ان يدخل بيوتهم؟ هل يسمحون للطلاق ان يقتحم عليهم اسوارهم المليئة؟ لا. افتح يا عبد الله. ففتح عبد الله بابه واذا بالرباب واقفة وراء ابيها فدفعها أرى في بيت عبد الله وقال لهما بارك الله لكما في ليلتكما هذه.

يضرب مديره بالرصاص ويرديه على الارض سكينة. لماذا؟ المدير كان يزور اسرة الموظف، كان يزور اسرة الموظف، واعجب المدير بحرم السيد الموظف، وكان للمدير سيارة فارهة يذهب مع اسرة الموظف ليغير الهواء. وكانوا اذا ركبوا سيارة المدير تشبث المدير ان تجلس مدام الموظف بجانبه، هو بجانب كرسي القيادة، فيقول الموظف ولماذا؟ فيقول المدير لان الاتيكيت والبروتوكول يقتضيان هذا. وتجلس المدام بجانب الناطور، استغفر الله، بجانب الطور، تجلس المدام بجانب الطور وبينهما الدبرياش كما يقتضي الاتيكيت وبروتوكولات الشيطان. وترتبت العلاقة بين المدير وزوجته الموظف، والحبيب محمد يقول ماذا؟ ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء، وما من يوم يصبح الا وملك ينادي ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. ودارت بين المدير وبينها علاقات، وطلبت زوجة الموظف ان تذهب الى الاسكندرية لتقضي بها 7 ايام على شاطئ البحر الابيض الذي صار اسود من ذنوب العباد. طلبت ان تذهب وحدها، قال لا، زوجها اذهب معك. قالت ليس لك اجازة، وحدوا الله فالله باق والورى فانون، وحدوا الله، وحدوا الله، فإن هذا الميت شاهد علينا وعلى أصحابنا أمام الله، أمام الله. لو أننا أخذنا من الموت عبرة ما ضللنا، ما ضللنا. الله الله. وهكذا اخذت الايام تلعب لعبتها، وسمح الزوج للزوجة ان تذهب وحدها الى شواطئ البحار في الوقت الذي سافر فيه سيادة المدير الى الاسكندرية 7 ايام. الشيطان يخطط ونحن ننفذ، الشيطان يرسم ونحن نضع النقاط على الحروف، الشيطان يزين ونحن نخرج. وعادت المدام مع المدير بعد انقضاء اجازة شيطانية، وعاد الى